بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب الرضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكني أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكني أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك، تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم، حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق، أفلح، إذني له، سربت يمينك، أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. اعرف لمن إخوانكن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يراد بالرضاعة هنا آثار الرضاعة الذي ذكر في قول الله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي ماذا تحرم الرضاعة وما لا تحرم. وليس المراد البحث في كيفية الرضاعة رضاعة المرأة ولدها المذكور في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإن ذلك مقصود منه كيف ترضع المرأة ولدها ومتى تصطمه ونحو ذلك. وأما هذا ففي إرضاع المرأة غير ولدها، وكيف يكون أثر هذا الرضاع. فذكر في تعريف الرضاع المحرم أنه امتصاص الصبي أو الطفل لبنا ثابا عن حولين، ثابا عن حمل وهو في الحولين، امتصاص من دون الحولين لبنا ثابا عن حمل. وقولهم امتصاص هذا على وجه الأغلب، وإلا فلو شرب اللبن شربا دون امتصاص وهو دون الحولين لحصل له التأثير والتحريم، فيحرم ولو كان دون الحولين، ولو كان شربا أو نحو ذلك. وهكذا لو أدخل مع أنفه ووصل إلى جوفه وتغذى به حصل بذلك الرضاع. ثم الجمهور على أنه لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، إذا كان الرضاع في الحولين، ويستدلون بما في حديث عائشة هذا الأخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. المجاعة معناه الجوع، يعني الرضاع المحرم هو الذي يدفع الجوع، يرتفع به الجوع ويحصل به الشبع، هذا هو الرضاع المحرم. نعجلها إلى بعد هذا. نقول في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. ابنة حمزة هذه قتل أبوها وهي صغيرة في مكة، ثم في حجة في عمرة القضية سنة 7 أخذوها معهم إلى المدينة، وكفلها ابن عم أبيها أو ابن عمها وهو جعفر عند خالتها، أو بقيت عند خالتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوها عليه وقيل له تزوجها قال: لا تحل لي. وذلك لأن حمزة رضع من ثويبة، وثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أصبح أخا حمزة من الرضاع. فهذا دليل واضح على أنه ولو حصل الرضاع من امرأة أجنبية أرضعت اثنين أصبح أخوين من الرضاع. فهذه ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وليست أمه، وأرضعت حمزة وليست أمه، ولكن اجتمع في أنهما أخوان منها، فصار الرضاع الذي من امرأة أجنبية أصبح محرما. وبطريق الأولى إذا كان الرضاع من أم أحدهما فإن حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أمه، وأولادها الذين ولدتهم أو أرضعتهم يعتبرون أيضا إخوة له. ويكون هذا التحريم يختص بالرضع ولا يتعدى إلى إخوته، فلذلك لم يتعدى إلى إخوة حمزة كالعباس وأبي طالب، فإن كل منهما ولو كان أخا لحمزة بن عبد المطلب فإنه يعتبر يعني ليس بأخ، الأخوة اختصت بالرابع الذي هو حمزة. وتكون الرضاعة أيضا مؤثرة في أقارب الزوج. يكون الزوج أبا للرضيع وأقاربه محارم للرضيع، كما في قصة عائشة. ذكرت عائشة أن امرأة أبي القعيس أرضعتها، هلكت المرأة وهلك أبو القعيس، وجاء أخوه واسمه أفلح، واستأذن على عائشة وطلب أن تأذن له، فامتنعت وقالت: بعيد، كيف آذن له وهو لم يرضعني ولم ترضعني امرأته، وإنما أرضعتني امرأة أخيه. فأخبرها لأنه عمها وقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أن اللبن تسبب من أخيه، فصار أخوه الذي هو صاحب اللبن أبا لعائشة، وزوجة أبي القعيس المرضعة أما لعائشة، وأخو أبي القعيس أخوه الذي هو أفلح عما لعائشة، وأولاد أبي القعيس إخوة لعائشة من الرضاعة. هذا يبين أن الرضاعة تتعدى إلى أقارب المرضعة وإلى أقارب زوج المرضعة، ولا تتعدى كما ذكرنا إلى أقارب الرضيع. فإخوة عائشة لم يؤثر فيهم رضاعها من امرأة أبي القعيس، فأخوها عبد الرحمن لم يكن ابنا لامرأة أبي القعيس، وكذلك أخوها محمد وأختها عائشة أسماء ونحوهم، فاختصت الرضاعة والتحريم والتأثير بالرضعة التي هي عائشة. فلما أنه استأذن عليها استغربت وقالت كيف آذن له وهو بعيد لم يرضعني هو ولم ترضعني امرأته. ليست امرأته هي التي أرضعتني، وإنما هي أخوه وليس هو الذي أرضعني. فلما قال لها أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك مبررا لكونها تأذن له وتدخل ويدخل عليها ويسلم عليها لأنه أصبح عمها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أذني له فإنه عمك تربت يمينك. كلمة تربت يمينك ذكر المؤلف أنه لا يقصد بها حقيقة الدعاء، وإنما يقصد بذلك التوبيخ لعدم الفهم أو لعدم التذكر. وأما ما ذكر من قوله إنما الرضاعة من المجاعة، فيدل على أن الرضاعة التي تحرم هي التي تكون في الصغر، والتي ينتفع بها الجوع. إذا رضع الطفل من المرأة اندفع جوعه وشبع وحصل له غذاء ونبت بذلك الرضاع لحمه ونشز عظمه، فيصبح كأنه تغذى من لبن تلك المرأة، نبت عليها لحمه على لبنها لحمه، فينسب إليها ويكون ابنا لها من الرضاع. وقد اختلف في هذا، فذهب بعض الصحابة كعائشة إلى أنه يحرم رضاع الكبير، واستدلوا بقصة سهلة امرأة أبي حذيفة، فإن أبا حذيفة كان له مولى يقال له سالم، فجاءت امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وإنه يشق علي التحجب، فقال أرضعيه لتحرمي عليه، وقد كان رجلا قد نبتت لحيته، فأرضعته خمس رضعات ليكون محرما لها. ولكن الجمهور على أن هذا من خصائص سهلة وأنه لا يحل لغيرها أن ترجع كبيرا فتحرم عليه، وما ذاك إلا لضرورة حصلت لها، وذلك لأن الرضاع مع الكبير لا يتغذى به بدنه ولا ينبت عليه لحمه ولا ينبت عليه عظمه. وأيضا فإن الله تعالى قد حدد الرضاع في قوله تعالى وفصاله في عامين، وفي قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع حدد بحولين يعني بسنتين، فلا يمكن أن يزاد على السنتين. الزيادة عليهما زيادة في غير محلها. الصبي إذا تم السنتين اكتفى بما يعطى من الأكل ونحوه، واستطاع أن يأكل وأن يمضغ الطعام ويتغذى به، فلذلك لا حاجة إلى الرضاع بعد الحولين. فإذا أرضع بعد الحولين أو بعد الفطام فهذا الرضاع لا يؤثر ولا يحرم. هذا هو القول الصحيح. وقصة سالم المولى أبي حذيفة من خصوصيات امرأته التي هي سهلة، ولو خالف في ذلك من خالف. وذهب بعضهم إلى أنه إذا اضطرت المرأة إلى رجل لا تجد بدا من الكشف له وأن يكون محرما لها، جاز لها أن ترجعه، كما حصل ذلك لهذه المرأة التي هي امرأة أبي حذيفة. واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين، أو لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام، وكذلك بقوله انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة يعني الرضاعة المحرمة والتي يكون لها تأثير هي من المجاعة. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وحصل به الغذاء، أو إلا ما أنشز العظم ونبت اللحم أو أنبت اللحم. فالرضاع الذي في الصغر هو الذي ينشز العظم، يعني ينبت به العظم ويكبر. إنشاز العظام يعني نموها ونباتها، كما في قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني ننميها ونبتها. وكذلك قوله أنبت اللحم يعني نبت اللحم على العظم بذلك الرضاع، فهذا هو الذي يحرم. عرف بذلك أن الرضاع من جملة ما بحث به العلماء، لأن الله تعالى ذكره بقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فلما كان له حكم صار لا بد من بحث فيما يحل فيه وفيما يحرم، والبحث فيه مشهور وأدلته واضحة جاءت متنوعة في هذه الأحاديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقالوا كل قريب من النسب يحرم مثله من الرضاع، فزوج المرأة يسمى أبا من الرضاع، وأولاد المرضعة يسمون إخوة من الرضاع، وإخوان المرضعة أخوال الرضيع، وأخواتها خالات الرضيع، وكذلك أقاربها وأقارب الزوج. أقارب الزوج الذين هم إخوته يصيرون أعماما، أعماما للرضيع لأنهم إخوة أبيه. وهكذا بقية الأقارب عملا بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. على آله وصحبه. الحديث الأول يتعلق بالرضاع والشهادة فيه، والحديث الثاني يتعلق بالحضانة وهي كفالة الطفل وتربيته. فأما حديث عقبة ذكر أنه لما تزوج هذه المرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إيهاب، جاءت عجوز أمة مملوكة سوداء وادعت أنها أرضعت عقبة وأرضعت المرأة التي تزوج، وأنها أصبحت أما لهذا ولهذه، سيكونان أخوين من الرضاع. أنكر ذلك عقبة ولم يكن قد سمع هذا منها، واتهمها بأنها تريد الفراق، تريد أن تفرق بينهما، فلم يجرأ على أن يرد عليها، ولكنه ركب راحلة من مكة إلى المدينة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وذكر له أنها تكذب وأنه لا يعرف ذلك من قبل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما تدعي وجعل الأمر راجعا إليها، وقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، كيف وقد زعمت ذلك، دعها عنك. فعند ذلك فارقها عقبة وتزوجت غيره. فأخذوا من هذا الحديث أولا أن الرضاع يحرم ولو لم يكن من أم أحد الولدين. فإذا رضعت من امرأة ليست أمك، ورضع منها زيد وليست أمه، صرت أنت وزيد أخوين من الرضاع، لا تحل لك بنته ولا تحل له بنتك، مع أنك لست أخا له من النسب، ولم ترضع من أمه ولم يرضع من أمك، وإنما اجتمعتما في رضاع امرأة أجنبية أرضعتك وأرضعته، أو أرضعت أو أرضعت هذه المرأة. كذلك يستفاد منه أن الرضاع يرجع فيه إلى المرضعة، إذا ادعت ذلك فإنها تصدق، وذلك لأنه يورث شبهة، فإذا ادعت أنها أرضعت هذا فإن هذا الكلام يورث شبهة، فلأجل ذلك تتجنب الشبهات، لقوله ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. كذلك أيضا لا شك أن هذه المرأة لم يتهمها زيد إلا بتهمة أنها تريد الفراق بينهما، ولم يذكر أنه جرد عليها كذب، ولا أنها ذات حسد. فلعلها لما سمعت بأنه تزوجها خافت أن يكون بينهما شيء من العلاقة مع تحريم الجمع بينهما، فأبدت ما عندها وأظهرت أنهما ولداها من الرضاع، أن هذا رضيع وهذا رضيع وهذه رضيعة، قبل قولها. وقد عرفت أيضا حد الرضاع، لا بد أنها عرفت أن الرضاع المحرم هو خمس، ولا بد أنها عرفت أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأنها ما أقدمت على أنهما ولداها من الرضاع إلا وقد عرفت الحكم وتيقنت، فيقبل قولها. يقول العلماء إذا ادعت امرأة أنها أرضعت هذين الزوجين، هذه المرأة وزوجها، قبل قولها ولو كانت واحدة، أخذ من هذه القصة. وإذا كانت كاذبة فكما قال تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وتكون إذا كانت كاذبة تستحق العقوبة في الآخرة، وربما تعجل لها العقوبة في الدنيا إذا فرقت بين زوجين وهي كاذبة، أن تصيبها دعوة مظلوم إذا كانت كاذبة، وقد يعرف كذبها بقرائن، ولكن لا يعمل بالقرائن بل يعمل بقولها اتقاء للشبهات. روي عن ابن عباس أنه قال إن كانت كاذبة لم تتم السنة أو لا تتم السنة حتى تبيض ثدياها، يعني عقوبة لها أنها يصيبها في ثديها فرص يكون سبب في عدم قبول أحد لثديها أو نحو ذلك. وهذا وإن لم يكن مضطردا لكن قد يكون واقع في بعض الأحيان. أما الحديث الثاني يتعلق بقصة ابنة حمزة، وقد تقدم أن عليا عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر بأنها لا تحل له لأن حمزة أخوه من الرضاعة، رضعه وحمزة من ثويبة مولاة أبي لهب، فهذا حكم، وهو أنها ابنة أخيه من الرضاعة، ومع ذلك لم يطالب بحضانتها، لما قتل حمزة رضي الله عنه سنة 3 من الهجرة في وقت أحد، كانت ابنته عمارة في مكة وكانت صغيرة مع أمها، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مكة في سنة 7 عمرة القضية وخرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة وتنادي تقول يا عم يا عم، وذلك لأنها قد كبرت عن سن الحضانة، قاربت 10 أو تجاوزت 10 سنين أو نحوها، فأرادت أن تكون مع أهلها بدل ما كانت مع أمها، وأمها وأخوالها لا يزالون مشركين. والحاصل أنها لما تبعتهم أركبها علي رضي الله عنه مع زوجته فاطمة على بعيرها وقال دونك ابنة عمتي، وذهبوا بها إلى معين المدينة، فطلب كفالتها هؤلاء الثلاثة، كل منهم يريد أن تكون تحت كفالته ليأخذ أجرها لكونها يتيمة. فعلي رضي الله عنه يقول هي بنت عمي، فإن عمه حمزة وهو عم جعفر وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ابنة ابن عمها، فكأنه يقول ادلي بقرابتي لها وقرابة امرأتي. أما جعفر فأدلى أيضا بحجتين، وهو أنها بنت عمه وأن زوجته خالتها أخت أمها، وزوجته هي أسماء بنت عميس. ثم ادعى طلبها أيضا جعفر، طلبها جعفر، وكذلك طلب المولاه وهو زيد بن حارثة، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، فقال ابنة آخي يعني آخي بالمؤاخاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جعلها تحت كفالة خالتها وكفالة ابن عمها وهو جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم معروف أن الكفالة هنا إنما هي النفقة، وإلا في الحضانة قد ذهب وقتها، الحضانة إنما تكون لمن قبل 7 سنين، وأما من فوق 7 سنين فإنه لا يحتاج إلى حضانة. ولكن لما كانت يتيمة أراد كل من هؤلاء الثلاثة أن تكون أن يحظى بكفالتها وبالنفقة عليها. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، يعني أنت لك الفضل ولك القرابة، القرابة لكونه ابن عم، والقرابة لكونه صهرا، والقرابة لكونه قديم الإسلام ولكونه قديم الهجرة. كذلك قوله لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، هذا أيضا فضل عظيم لجعفر رضي الله عنه. كذلك قوله لزيد أنت مولانا، أنت أخونا ومولانا، أرضى كل واحد منهم بهذا الأمر. وبكل حال فهذا دليل على تنافس الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخير، ومسابقتهم إليه، وأن كل منهم يحرص على أن يكون من السابقين إلى الخيرات، وأن يكون من الذين يحظون بالأجر في شغالة اليتيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتيني، أي الجنة. أنا وكافر اليتيم، يعني بعضنا يكون مع بعض في الجنة، فأشار بإصبعه السبابة التي تليها وفرق بينهما شيئا. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى وبمراعاتهم، ونهى عن إضرارهم، وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح.